الرابع الخلق. تفضل. ألا له الخلق أن تؤمن بأن الله خالق كل شيء. الدليل قوله ألا له الخلق والأمر، لكن هل خلق أفعال العبد؟ يعني فعل أنا وفعلك أنت وفلان وفلان، هل هي مخلوقة لله؟ قل يا جماعة. أجبك ولا قل ما أعرف واجلس. بارك الله فيك. هذه المشيئة، أن تكلم عن الخلق. والله خلقكم وما تعملون. ما هنا؟ لكن موصولة ولا مصدرية؟ والذي تعملونه. إذا ما في دليل على أن عمل الإنسان مخلوق، دليل على أن معموله مخلوق. لما هو عمل، أنا أريد عمله اللي هو فعله. هذا الواقع أن ما أتنا به البارحة، نعم، لكنها دليل واضح. هذه المشيئة، أسرع. والله خلقكم وما تعملون. قال بعض العلماء ما مصدرية، ويكون تطيب الآية والله خلقكم وعملكم، وهذا نص صريح بأن عمل الإنسان مخلوق لله عز وجل. والقول الثاني إن ما اسم موصول، أي وخلق الذي تعملونه. وإذا كان خلق المعمول لنا وهو مصنوعنا، فهو دليل على أنه خلق أفعالنا، لأن هذا نتيجة فعلنا. وعلى كل حال وعلى كل تقدير، ففي الآية دليل على أن عمل الإنسان مخلوق لله عز وجل. وكذلك مثل قوله وخلق كل شيء، والله خالق كل شيء، يشمل أفعال العبد. انتهينا، والمناقشة الحمد لله جيدة. نعم، بقينا فيما أريد أن أتكلم فيه، وهو تزحلق مرتين الآن، لكن إن شاء الله تعالى هذه المرة ثابت. قال الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم، هل هو خاص به أو هو عام له وللأمة؟ نقول هذا على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يدل الدليل على أنه عام، كهذه الآية: يا أيها النبي إذا طلقتم، ولم يقل يا أيها النبي إذا طلقت. الثاني أن يكون هناك دليل على أنه خاص به، فيكون خاصا به، مثل قوله: ألم نشرح لك صدرك. فشرح الصدر هنا خاص بالرسول. الثالث أن لا يدل دليل على هذا ولا على هذا، فهل هو خاص به ويكون لأمته عن طريق الأسوة به، أو هو عام له وللأمة لكنه خوطب به لأنه زعيم الأمة، والعادة أن خطاب الأمة يوجه إلى من؟ إلى زعيمه. والواقع أن هذا الخلاف يكاد يكون خلافا لفظيا، لأنه على كلا القولين يدل على أن الحكم عام للأمة. هنا يقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم، هو من القسم الأول الذي فيه الدليل على أن الخطاب عام للرسول صلى الله عليه وسلم وللأمة. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ هذا خاص به أو له وللأمة؟ له وللأمة. طيب، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فما هو طلاق المرأة لعدتها؟ طلاق المرأة لعدتها أن يطلقها طاهرا من غير جماع، طاهرة من الحيض، ولم يجامعها في هذا الطهر، هذا هو طلاقها لعدتها. فإن طلقها وهي حائض فقد عصى الله، لأنه لم يطلقها للعدة. وإن طلقها في طهر جامعها فيه فقد عصى الله، لأنه لم يطلقها للعدة. طيب، إذا طلقها وهي حامل، هل في هذا الطلاق معصية لله؟ لا، لأنه طلقها للعدة، إذ أن المرأة الحامل بمجرد ما يطلقها زوجها تبدأ في العدة، فصار الطلاق المباح إذا طلقها وهي حامل، أو طلقها في طهر لم يجامعها فيه. والطلاق المحرم أن يطلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه. فالطلاق أربعة أقسام: وهي حامل في طهر لم يجامع فيه، وهي حائض في طهر جامع فيه، اثنان حلال واثنان حرام. فما هو الحرام؟ بارك الله فيك، هذا حرام. اجلس. الحلال احسنت، تمام. فطلقوهن لعدة وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. أحصوا العدة يعني اضبطوها، لأن أمر النكاح عظيم، هو أشد العقود خطرا، ولذلك جعل الله للدخول فيه شروطا وللخروج منه شروطا. واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لا تخرجوهن، الضمير يعود على من؟ على النساء المطلقات. فإذا طلق الإنسان زوجته وجب عليه أن يبقيها في البيت، ولا يجوز أن يخرجها منه. وعمل الناس اليوم على هذا أو على خلافه؟ على خلافه. إذا طلقها طردها، وهذا حرام ومعصية لله عز وجل. بل الواجب أن تبقى في البيت، لا تخرجوهن من بيوتهن. ولهذا أضاف البيوت إلى المرأة، إلى النساء، أضاف البيوت إلى النساء، كأن بقاءها في البيت حق لها لأنه بيتها، فكيف يخرجها منه؟ إن أخرجها منه فهو ظالم لها، لأن البيت بيتها. إن أخرجها منه فهو عاص لله، لأن الله قال إيش؟ لا تخرجوهن من بيوتهن. طيب، إذا أرادت هي أن تخرج، كما هي عادة بعض النساء، إذا طلقها زوجها زعلت وخرجت هي بنفسها، نقول لا تخرج، حرام عليها أن تخرج. ولا يخرجن، إلى متى؟ إلى انتهاء العدة، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فلا بأس أن يخرجها الزوج. الفاحشة المبينة فسرها كثير من العلماء أن تكون بذيئة اللسان، بذيئة اللسان، مؤذية له ولأهله، ففي هذه الحال يعذر إذا أخرجها من البيت. أما بدون ذلك فحرام عليه أن يخرجها. ثم قال: وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذا التعليل، تعليل النهي عن إخراجهن وخروجهن: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فما هو الأمر؟ الأمر أن يراجعها، فإذا بقيت في البيت وتغير رأيه، والقلوب بيد الله عز وجل، قد يقلب البغضاء محبة والمحبة بغضا، يراجعها في البيت ولا كأن شيئا جرى. ولهذا قال: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وبهذا التعليل عرفنا أنه لو كان الطلاق آخر ثلاث تطليقات يعني الطلقة الثالثة فإنه له أن يخرجها. لماذا؟ لأنه لا يحدث بعد ذلك أمر، إذ أنه لا مراجعة، فهي بائن منه بينونة كبرى. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. ومتى تبلغ أجلها؟ تبلغ أجلها إذا حاضت ثلاث مرات إن كانت من يحيض. فإذا حاضت ثلاث مرات فأمسكها بمعروف أو فارقها بمعروف. طيب إذا طهرت من الحيضة الثالثة هل يمسكها وقد انقضت العدة؟ انقضت العدة ولم يراجع، لكن هل يراجعها؟ كثير من العلماء يقول لا يراجع لأن العدة انقضت. والصحيح أنه يراجعها ما لم تغتسل من الحيض. ولهذا قال: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. وعلى الرأي الآخر يكون معنى إذا بلغن أجلهن أي إذا قاربن بلوغ أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. وأشهدوا ذوي عدل منكم على المراجعة أو على الطلاق أو عليهما جميعا، عليهما جميعا، أشهد على الطلاق وأشهد على الرجعة. ثم قال: ومن يتق الله. نعم. وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض إن ارتبتم، واللائي يحضن إيش؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. هذه المرأة التي لا تحيض عدتها ثلاثة أشهر، هلالية أو تكمل العدة ثلاثين؟ يعني هل نكمل ثلاثة أشهر كل واحد ثلاثين فتكون الجميع تسعين يوما، أو هلالية ولو نقصت عن تسعين يوما؟ هلالية، لأن هذا هو المعتبر شرعا. طيب، واللائي يئسن فعدتهن ثلاثة أشهر. وعند العامة أن المطلقة تعتد ثلاثة أشهر ولو كانت تحيض، وهذا غلط. ولهذا لو سئلنا أيما أطول، عدة الآيسة أو عدة من تحيض؟ إن قلتم الآيسة أخطأتم، وإن قلتم من تحيض أخطأتم. أحيانا تكون المرأة لا تحيض في الشهرين إلا مرة واحدة، فكم تكون عدتها؟ ستة شهور. أحيانا تحيض في الشهر مرتين، كم عدتها؟ شهر ونص. ولذلك تختلف. لكن إذا كانت ممن يأست من المحيض فعدتها ثلاثة شهور. وبماذا تيأس من المحيض؟ تيأس من المحيض في عدة وجوه. أولا أن تبلغ سنا ينقطع به الحيض عادة، مثل 50 سنة 60 سنة حسب حال النساء. ثانيا أن تجري عملية بقطع الرحم، لأن أحيانا يكون في الرحم مرض يسري في الجسم كالسرطان فيقرر الأطباء قطعه ويقطع. هذه يئست من المحيض، لا يمكن أن يعود إلى الحيض. عدتها كم؟ عدتها ثلاث أشهر. ثالثا أن تصاب بجفوف يعلم أنه لن يعود إلى الحيض، أيضا عدتها 3 أشهر. فكل من يئست من المحيض لأي سبب من الأسباب فعدتها 3 أشهر. ومن أين تبتدئ؟ أمن علمها أم من طلاقها؟ من طلاقها. ولهذا لو لم تعلم بالطلاق إلا بعد 2 شهر كم يبقى لها من العدة؟ 1 شهر. طيب، ولو لم تعلم بالطلاق إلا بعد مضي 3 شهور انقضت عدتها. طيب، ثم قال عز وجل واللائي لم يحضن، يعني واللائي لم يحضن لصغرهن كذلك عدتهن كم؟ 3 أشهر. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني صاحبات الأحمال أجلهن يعني عدة أن يضعن حملهن. كم من يوم؟ متى وضعت الحمل انتهت عدتها. ربما تضع الحمل بعد 2 ساعة، وربما لا تضع الحمل إلا بعد 2، فهي في العدة حتى تضع الحمل. ولذلك نقول هل قوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن هل هو خاص بالمطلقة أو حتى بالتي مات عنها زوجها؟ الآية عامة بالمطلقة وبالتي مات عنها زوجها. فإذا مات رجل عن امرأة حامل ووضعت بعد موته 2 ساعة، قل يا أخي ولو كنت ممن يسأل قم ايش تقول؟ امرأة مات عنها زوجها ووضعت الحمل بعد موته 2 ساعة تنتهي عدتها مرة. طيب احسنت، لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن حتى 2 ساعة. طيب والإحداث حتى الإحداث ينتهي، لأن الإحداث تبع العدة. طيب لو أن امرأة جاءها خبر زوجها أنه توفي وكانت حاملا وقد وضعت قبل أن تعلم، انت ولا إحداد عليها لأن الإحداد تابع للعدة. انتبهوا لهذا، الإحداد تابع للعدة، متى انقضت؟ انقضى الإحداد. طيب وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن إلى آخر ما ذكر الله عز وجل في فوائد التقوى. فإن الله ذكر في هذه السورة ذكر في التقوى 3 فوائد في 3 مواضع. ذكر الله للتقوى فوائد في هذه السورة في 3 مواضع. الأول، نعم أسرع، الأول قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الثاني، نعم قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الثالث، ومن يتق الله يكفر عن سيئاته ويعظم له أجرا. هذه 5 فوائد ذكر الله في التقوى، 5 فوائد. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. 5 فوائد، نعم في سورة واحدة. ولهذا لعلنا نضيف إلى المسابقة ذكر فوائد التقوى، أو طويت الأقلام وجفت الصحف كذا، خير إن شاء الله. وما دمنا تكلمنا عن الطلاق فينبغي أن نحصره حتى تحصل فيه المناقشة. أولا، من طلقت قبل الدخول والخلوة، من طلقت قبل الدخول والخلوة فلا عدة لها، ليس عليها عدة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ثانيا: من طلقت وهي حامل عدتها وضع إلى وضع الحمل، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ثالثا: من طلقت بعد الدخول وهي تحيض فعدتها ثلاث حيض، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. رابعا: من طلقت بعد الدخول وهي لا تحيض إما صغيرة أو آيسة فعدتها ثلاثة أشهر. هذه عدة الطلاق. أما الوفاة فهي على نوعين فقط: الأولى من مات عنها زوجها وهي حامل فعدتها وضع الحمل، طالت أم قصرت. الثانية: من توفي عنها زوجها وهي حائل أي غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء حاضت ثلاث حيض أو لم تحض أو حاضت أكثر. فصار المطلقة كم وجه لعدتها؟ لا، مطلقة أربعة أوجه: قبل الدخول حامل، بعد الدخول وهي تحيض، بعد الدخول وهي لا تحيض. أما المتوفى عنها زوجها فنوعان: من كانت حاملا أو حائلا. الحامل عدتها وضع الحمل ولو طالت المدة أو قصرت، والحائل عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام. طيب، وهل معتبر بأشهر الهلال أو العدد؟ الهلال. طيب، بارك الله فيكم، انتهى جاء الأسئلة. نعم، ها؟ كم الأسئلة؟ متى تبدأ؟ ربع؟ لا تبقى باقي. طيب، على كل حال هذا أهم شيء عندنا، وليعلم أنه مع الأسف الشديد أن الطلاق صار في ألسن كثير من الناس سهلا، يطلق على أدنى سبب، وهذا أمر خطير. وأنا أضرب لكم مثلا: كثير من الناس ينزل به ضيف ويريد أن يكرم ضيفه بذبيحة من غنمه حاضرة ما تحتاج إلى تعب، فيقول الضيف، يقول: علي الطلاق لا تذبحني. ويقول المضيف: علي الطلاق لا أذبحن لك. مشكلة هذا، من نأخذ بقوله؟ كل هذا من السفة. وإني أقول لكم، إيش يقول؟ ما ينفع. أقول المسألة خطيرة للغاية. لو قال الرجل لامرأته: إن خرجت من البيت فأنت طالق، إن خرجت من البيت فأنت طالق، فهنا إما أن يريد الشرط وإما أن يريد اليمين. إن أراد الشرط فإنها إذا خرجت طلقت، ولا إشكال في ذلك، لأن ذلك طلاق معلق على شرط وقد حصل، وإذا وجد الشرط ثبت إيش المشروط. كما لو قال: إذا طلعت الشمس فأنت طالق، فإنها إذا طلعت الشمس تطلق. وهذا محل إجماع من العلماء. انتبه يا أخ، إذا قال: إن إذا خرجت من البيت فأنت طالق، وأراد الشرط وخرجت، إيش يكون؟ تطلق بإجماع الناس. لماذا؟ لأنه قصد الشرط المحض، أي تعليق الطلاق على شرط، فإذا وجد هذا الشرط وجد المشروط وهو الطلاق. ونظيره أن يقول لزوجته: إذا طلعت الشمس فأنت طالق، فإذا طلعت الشمس طلقت. الحالة الثانية أن نريد بقوله إن خرجت فأنت طالق الحث على عدم الخروج، يعني يريد منعها، وأتى بهذه الصيغة تهديدا لها فخرجت، فهل تطلق أو لا؟ تطلق ولا لا؟ أقول لكم جمهور الأمة وجميع الأئمة على أنها تطلق. انتبه يا أخي، مسألة خطيرة. يعني إذا قال لزوجتي أنت طالق إن خرجت من البيت، فأكثر علماء الأمة والأئمة الأربعة كلهم يقولون إذا خرجت تطلق حتى وإن قصدت التهديد، وليس علينا من نيته. لكن شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية يرى أنه إذا قصد اليمين أعطيت هذه الصيغة حكم اليمين، ومعنى قصد اليمين أنه يقول أنا لا أقصد الطلاق وزوجتي عندي غالية ولا أفرط فيها، لكني ذكرت ذلك تهيبا لها لأجل ألا تخرج، لأنها هي أيضا تكره طلاقي. فهذا يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنها إذا خرجت لا تطلق، لكن عليه أن يكفر كفارة يمين. وقوله رحمه الله هو الصحيح من حيث النظر، قياسا على العتق الذي ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. وتعليق الطلاق يقول شيخ الإسلام إنه ليس معروفا عند الصحابة، فيقاس على ما كان معروفا عندهم، وإنما قلت لكم ذلك لتحذروا من التعجل في هذا الأمر. لأنه الآن الإنسان مثلا إذا قال لزوجته إن خرجت من البيت فأنت طالق، يريد بذلك المنع ويهددها بالطلاق، فطلقت وأخذ بقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنها لا تطلق ولكن عليه كفارة يمين. أفلا تعلمون أنه يطأها عند جمهور الأمة وطأ حراما؟ بلى، هو يطأها عند جمهور الأمة وطأ حراما، لأنها طالق ولا بد من الرجعة، لا بد من الرجعة، إما بالقول وإما بالفعل الدال عليها، وهذا لم يراجع، بل جامعها على أنها زوجة لم يقع عليها الطلاق، لكن الجمهور لا يقول بهذا. فالمسألة خطيرة جدا، فإياكم أن تتسرعوا في هذا. وإذا أراد الإنسان أن يمتنع من الشيء فإنه لا أحد يكرهه، لو قال الضيف الذي نزل بمضيفه لا تذبح، أن أنت إن ذبحت فإني لا آكل، هل ذاك سيخرج عليه المسدس يقول كل ولا براسك؟ ما هو قاله، يقول إن اشتهيت فكل ولا ترك. فما الذي يوجب الطلاق؟ كل هذا من الغلط والتهاون بحدود الله عز وجل. ونظير ذلك أن بعض السفهاء إذا أراد أن يطلق زوجته طلاق، يعني ما فيه إشكال، جاء للكاتب قال اكتب زوجتي طالق بالثلاث، طالق بالثلاث. يا رجال ما يصلح هذا، حرام، ما يجوز الطلاق الثلاث جميع. قال لا أنا ما بيها، أنا ما بيها، خلاص طابت نفسي منها، اكتب بالطلاق الثلاث. نقول له طيب إذا كتبنا أن طلقة واحدة هل أحد يجبرك على أن تراجع؟ أسألكم، لا أحد يجبره، طلقها واحدة ولا أحد قال لك لازم تراجع، وإذا انتهت العدة بانت منك، لا حاجة إلى أن تقول لازم تطلق بالثلاث، لأنك أيضا إذا طلقت بالثلاث بقيت في مشكلة. نعم بقيت في مشكلة. ما هي المشكلة؟ أن أكثر العلماء ومنهم المذاهب الأربعة يرون أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة طلاق بائن ما تحل به المرأة، يعني مثل واحد قال زوجي أنت طالق بالثلاث، أنت طالق ثلاثا، أكثر الأمة وأكثر علماء المسلمين يقولون إنها لا تحل له، بانت منه بينونة كبرى لا تحل إلا بعد زوج. انتظروا يا جماعة، انظروا يا جماعة الأمر. من العلماء من يرى أنها تطلق طلقة واحدة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله هو الصواب، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلاق الثلاث واحدة، وكذلك في عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر. فلما كثر الطلاق الثلاث في الناس، وكان عمر رضي الله عنه مشهورا بالحزم، قال أرى الناس قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم. وقال من طلق الثلاث ما يمكن يراجع، لا يمكن أن يراجع. لماذا فعل ذلك؟ ليرتدع الناس عن الطلاق الثلاث المحرم.